وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أحفاده وتلامذته وأئمة الهدى من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا ينبغي التأسي بهؤلاء. وأما قول المصنف رحمه الله عن الشافعي بأنه ليس من أهل الحديث فهو محل نظر، فالشافعي من أهل الحديث. أما أبو حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى فإنه كثيرا ما يقف عند الرأي، ولكن إذا ظهر له الحديث اتبعه، كيف لا وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد قال ذات يوم له رجل في عندما ذكر حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، قالوا لما لا ترد عليه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك أرد عليه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأسى به هؤلاء الأئمة المباركين، سواء من برع منهم في الفقه أو من برع في الحديث أو من جمع بين الأمرين. نعم. النهي عن قراءة كتب المنطق والفلسفة. قال رحمه الله وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. بعد أن حتى على قراءة القرآن والحديث والسنة والسير على منهج السلف الصالح المقتدى بهم، حذر مما وقع فيه الكثير من الناس من الاشتغال بعلم الفلسفة والمنطق، حتى ضل الكثير منهم بذلك عن سواء السبيل. وعلم المنطق اختلف الناس في تعلمه وتعليمه على ثلاثة أقسام. قسم يقولون تعلمه يجيزون تعلمه مطلقا، وآخرون يحرمونه مطلقا، وآخرون يقولون لا بأس أن يتعلم بعد أن تكون متزودا من الشريعة ومتمكنا من العقيدة حتى لا تنخدع بتلك القواعد المنطقية التي كثيرا ما تفضي بأصحابها إلى الضلال، والتي يقول أصحابها نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فانتبه يا عبد الله، انتبه لذلك واحذر من الاغترار بأصحاب المنطق والفلسفة التي خربت العقيدة، والتي هي العلم الذي يدرس في العقيدة في أكثر بلاد المسلمين. فوا أسفا، تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على زبالات جهم والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وأبي الحسين البصري وغيرهم ممن جاء بعدهم. فانتبهوا. والصحيح أن فيه تفصيلا في تعلم المنطق والفلسفة، فمن خشي على نفسه أنه يضر به يحرم عليه تعلمه، ومن تضلع في الدين حتى أتقنه وأراد أن يستفيد بقوة الحجة والبيان ولو من باب الرد على الخصوم من خلال ما يؤمنون به كان ذلك جائزا بعد أن يكون قد فهم العقيدة الصحيحة وابتعد عن كل ما يخالف ذلك. نعم. قراءة كتب المنطق تكون بعد التمكن في الدين. قال رحمه الله وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأوا من كلام العلماء ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخارق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستعظفا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. هنا يحذر زيادة من التعلق بالمنطق والفلسفة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بعلم المنطق حتى يكون متمكنا من الشريعة وحتى يفهم كلام العلماء الربانيين ويتتلمذ عليهم وحتى يفهم كيف ينقض هذا المنطق ويبطله بالحجج القاطعة والأدلة الواضحة. فيجب على المسلم أن يبتعد عنه إلا بقدر الحاجة وبعد أن يكون متضلعا في الكتاب والسنة، لأن كثيرا ممن شغف بهذا العلم أفضى به الأمر إلى الحيرة بل وربما إلى الردة، لأنه يشكك في السمعيات ويؤكد وجوب العمل الاقتصار على العقليات ويعتمد على العقل المجرد، والعقل وحده ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء. نعم يعمل العقل ويتدبر به لكنه يكون مع النص كإيش؟ كالمقلد مع المتبوع. فلا يجوز أن يشتغل بهذا العلم الفاسد، وكثيرا ما ضلت عقائد الناس بسبب ذلك، ولذلك رجع عنه كثير من السلف مثل أبي المعالي الجويني، ويقال إن الغزالي رجع كما يقال إن الرازي قد رجع أيضا، وكلهم ندموا على اشتغالهم بعلم المنطق وتركهم علم هدي الكتاب والسنة، لأن علم الكتاب والسنة هو طريق النجاة وطريق السلامة. تصور وتخيل من يقول لك قال الله وقال رسوله فتجيبه، وبين من يبني مودة على من يبني بيتا على غير أساس، من يبني بيتا على غير أساس، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترسى أو تادوا. وعلم المنطق أساس هش، قال الله جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رحمه الله وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، بها ينشر الدين وبه ما تقوم الحجة وبه ما يردع الظالم عن ظلمه وينتصر للمظلوم، بهما تحفظ الأبدان وتحفظ الأديان وتحفظ الأعراض وتحفظ الأموال وتحفظ العقول. نعم بالأمر بالمعروف تسعد الأمة وتتمكن. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا وشقيت الأمة. وبقدر ما يقوم المسلمون بواجبهم نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما تتحقق سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبهذا نختم درس اليوم، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.